ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قالون بخصر المنفصل واندرج معه مريم درجة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ الأصبهان على الوجه السابق بإبدال الهمز. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ أبو عمرو بالإدغام وإبدال الهمز. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ يعقوب على الوجه السابق بتحقيق الهمز. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ قالون بتوسط المنفصل واندرج معه من درجة. ألم يعلموا يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ الأصبهاني بإبدال الهمز واندرج معه أبو عمرو. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ الأزرق بالإشباع وإبدال الهمز. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل